الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الرضاع في الأصل هو مص الثدي، مص الثدي والمقصود والمراد اللبن الذي في الثدي. ويدخل هذا والأصل في الرضاع ويلحق به في الحكم صب اللبن في الفم أو الأنف على ما سيأتي بكلام المؤلف، لكن الأصل فيه المص الذي هو الرضاع. والراء تفتح والأكثر وقد تكسر، رضاعة ورضاعة، رضاع ورضاعة. قال رحمه الله: والرضاع الذي لا يشك في تحريمه. الرسول عليه الصلاة والسلام أرضع من قبل حليمة السعدية، وعلى هذا درج الناس كلهم على أنه على أن الأصل في الرضاع الأم، وقد يحتاج إلى غيرها فتتبرع أو تستأجر، والأجرة حينئذ على أبيه. ولا شك أن الرضاع له أثره في المرتضع، وإذا جاء النهي عن ارتضاع الحمقى ومن في خلقها شيء أو في عقلها شيء، لأنه مؤثر، لأن اللبن سوف الجسد سوف ينبني على هذا اللبن ويؤثر فيه، ولذلك سرت فيه المحرمية كما كانت في النسب. والحديث الصحيح: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لأن الرضاعة لها أثر في خلق المرتضع، ولها أيضا أثر في نمو جسده. قال: والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون 5 رضعات فصاعدا. أن يكون 5 رضعات فصاعدا. والحديث المخرج الصحيح حديث عائشة: كان مما أنزل 10 رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. أما 10 فهي منسوخة الحكم والتلاوة، والخمس منسوخة التلاوة دون الحكم، حكمها باقي. استدل بها الجمهور الذين يقولون بالعدد 5، وكونها تتلى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والنص لا بد أن يكون في حياته، هذا إنما يتلوها من لم يعلم بالنص، لأنه متأخر جدا، لأن النص متأخر. في آخر عرض اللي ما يعلم بالمنسوخ ويعمل به لا يؤخر، لأن العمل بالناسخ من بلوغه، إنما يبدأ من بلوغه. والذين صلوا إلى بيت المقدس بعد نسخ في الاستقبال إلى بيت المقدس إلى الكعبة ما أمروا بالإعادة، لكن لما بلغهم الخبر وهم في الصلاة استداروا كما هم. أما الوقتان أو الثلاثة التي كانت قبل بلوغهم الخبر، هذه لا يؤمرون بالإعادة لأنهم أدوا ما عليهم. وقد يقول قائل كيف بقبى ولا يعلمون بالناس بالمدينة، والآن عندنا الأخبار بالثانية، يعني العلم بها على مستوى واحد في جميع أقطار الأرض، يعني قبل وقت قريب، يعني ليس بالبعيد 40 أو 50 سنة، القرى المجاورة ما تعلم بخروج الشهر أو دخوله إلا بعد مدة، يجلسون العصر يقرؤون القرآن على أنه من رمضان، ثم يأتيهم الخبر من بلد مجاور أنه عيد. ولذلك كانوا يستغربون حديث بلوغ خبر الدجال في ساعة، يبلغ ساعة يعني وقت من الزمان، ما هو بمسألة ساعة 60 دقيقة، أقل يمكن في ثانية، مثل ما نرى ونسمع، والله المستعان. خمس رضعات فصاعدا، ومنهم من يقول ثلاث، ومنهم من يقول بالإطلاق مجرد ما يحصل الرضاع ولو رضعة واحدة حجم، لكن المذهب على الخمس وهو قول أكثر العلم، وهو أصح دليلا. حديث القول بالثلاث، حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، مفهومه أن الثلاث يحرم، ولا شك أن دلالة مفهوم معمول بها إذا لم تعارض بمنطوق، دلالة منطوق أقوى من دلالة مفهوم، ولذا كان المرجح الخمس لا الثلاث ولا الإطلاق، لأن الإطلاق يقيد، الذي في القرآن مطلق يقيده ما في السنة. خمس رضعات، الرضعة الواحدة أولا، هذا الرضاعة ما حددت بزمن أو بمنصة معينة، إنما أطلقت والتحديد فيها للعرف، ولذا يختلفون في مقدارها. كل يرى أن العرف على أنه لو مصه وتركه ثم رجع إليه هذه رضعة، أو ترك ثدي وانتقل إلى آخر هذه رضعة، هذا المعروف في المذهب والمعتمد عندهم. لكن الرضعة كأن العرف يقصد بها المشبع، هي بالمصة، إذا ترك الثدي راغبا عنه هذه رضعة، ما إذا تركه ليتنفس أو ينتقل إلى ثدي آخر هذه ليست رضعة، تركه راغبا عنه، ودليل رغبته عنه أنه لا يعود إليه في الوقت إلا إذا جاء، وهذه أقرب إلى العرف في الرضعة، مثل الوجبة، وجبة الطعام رضعة مثل الوجبة بالنسبة للكبير، يعني إذا أكل في أثناء الطعام قام ليغسل شيء أو ليحضر قدر زائد ولا يحضر ماء ولا شيء يدفع به الطعام، قال هذه وجبة، لا ليست وجبة. قال والصعوط، ها غير ما يبرد، ما تعرف مثل الوجبة. نعم، ولا المصة ولا المصة، ما يحرم هذا لو في الإثبات ما يخالف. يجلس برضع كامل علشان تؤثر في الجسد. الرضاع ما أنشز العظم. الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء آخر. يعني كون الاحتياط مثل هذه الرضعات المعتبرة في عرف دون عرف، نعم، من باب الاحتياط واتقاء الشبهة يجتنب التزاوج، لكن أيضا عندك لابد من احتياط آخر، مسألة المحرمية والسفر وإلى ذلك. الآن الخلاف المعتبر، يعني لو رضعت ثلاث رضعات نقول وجودها مثل عدمها، ها؟ شو؟ نحتاط من الجهتين، لا يزوج ولا يكشف له، مثل ما احتاط النبي عليه الصلاة والسلام لسودة، هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. قال رحمه الله: والصعوط كالرضاع. الصعوط إيصال اللبن إلى الجوف عن طريق الأنف، والأنف منفذ، الأنف منفذ إلى الجوف، ولذا جاء في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأيضا الآن التغذية عن طريق الأنف معروفة في المستشفيات، فهو يصل إلى الجوف. والوجور الذي هو صب اللبن في الفم كذلك له حكم الرضاع. واللبن المشوب كالمحض، يعني المخلوط بغيره كالماء، كالماء كالمحض الذي لم يشب. لكن لو كانت النسبة، نسبة اللبن أقل من نسبة الماء أو أقل بكثير، هل لهذا القليل شيء؟ لونه هل رأيت الذئب قط؟ ها؟ لا لا، يصير لبن بس انه ما هو حتى اذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رايت الذئب قط، يعني ازرق ما هو جميل للزرقه، هو اذا شفته معروف انه أصل اللبن لكن كوثر بالماء صار مشوب. إيه لكن انتقل من حكم الماء، لكن هل يصل إلى أن يكون لبن؟ جدا لو النسبة النصف ممكن أو أكثر. جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، يعني في زرقة. إيه لابد لابد أن يكون له أثر في الجسد، لابد أن يكون رضا له أثر. لذلك نص على العدل في حديث ما أنشز العظم، صار ما إذا كان ما له أثر شو الفائدة؟ واللبن المشوب كالمحب. منهم من يقول المشوب ليس بلبن وأثره في الجسد ضعيف فلا يؤثر، لكنه مثل ما قلنا في باب الاحتياط، احتياط شيء والحكم الشرع شيء آخر. وإذا وجدت خصائص اللبن وما يتركب منهم من مواد نافعة للطفل أخذ الحكم، وإذا سلبت هذه الخصائص انتفى. شلون سقط؟ شو مواد؟ إيه يعني أقط مثلا، حول إلى وجف وصار أقط ولا جبن. يوم ما يصير جبن إلا أن يضاف إليه، الأقط يصفى من الماء وثم يبس، هذا الأقط. من اسمه هذا؟ ها؟ إيه؟ لا، قد يسلب حكم الماء ولا يدخل في حيز اللبن، قد يسلب حكم اللبن ولا يدخل في حيز الماء. على كل حال إذا كان